والعرش أعظم من ذلك، الكرسي أعظم منها والعرش أعظم من ذلك. فهذا السؤال إنما يتوجه من جاهل يظن أن المخلوقات كلها هي السماوات والأرض، هذا فهم بعيد. قد قال الله عز وجل في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الآثار وروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه ضعف، أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كسبع دراهم ملقاة في أرض فلا. ويكفينا الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أنها أن الكرسي أعظم بكثير من السماوات والأرض، يسع السماوات والأرض. وإذا كان الكرسي أيضا في العرش، ما هو إلا مخلوق يسير أمام العرش، فالله أعلم ما عظمة العرش. إذن هذا السؤال ينتج من يظن أن المخلوقات هي السماوات والأرض فقط وما بينهما. وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خيثم عن أبي خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا فسدا. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبي راشد. وأما مسلم بن خالد الزنجي فقد توبى عند أحمد. وهذا هو الحديث الذي يلغز به بعض المحدثين، يقولون: تابعي حديثه متصل. لغز: تابعي حديثه متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرسول الذي يقال له رسول هرقل التنوخي أخذ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، ثم أسلم بعد ذلك، ثم حدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي، لأنه لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤمنا به. ما هو تعريف الصحابي؟ يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا في حين لقي لم يكن مؤمنا به، فلم ينل شرف الصحبة، فلم ينل شرف الصحبة. وحديثه متصل لأنه تابعي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فروى الحديث بعد ذلك. هذا إن صح، وإلا سعيد بن أبي راشد فيه جهالة، لكن على فرض أنه ثبت فهذا هو وجه اللغز: تابعي حديثه متصل. وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. هذا ثابت إلى عمر. رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر بن برقان قال أنبأنا يزيد بن الأصم

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ومال وارثك ما أخرت. المقصود أن مالك الحقيقي هو الذي تقدمه بالصدقات، تجده عند الله جل وعلا، والمال الذي احتفظت به هو الذي تحبه أنت، وهو في الحقيقة مال وارثك وليس مالك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال: قلنا: الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه، الذي متعلق بمال وارثه، وبقية الحديث في مسلم، ومسلم ما أخرج الطرف الأول. وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به. البخاري أخرج ما يتعلق: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أو إلى آخره، ومن قوله: ما تعدون فيكم الصرعة، إلى آخره، أخرجه مسلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.